إخوة الإيمان، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعاً من كتابه. وقال سليمان بن القاسم رحمه الله تعالى: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر، ويهنأ الصابر بمعية الله له، إن الله مع الصابرين، وبمحبة الله تعالى له، والله يحب الصابرين، والصبر طريقه إلى الجنة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. إخواني، إن الصبر إذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محببا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء، وله عبودية فيما يكره كما له عبودية فيما يحب. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ويقول تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أيضا: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أيضا: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. وقال بعض السلف رحمهم الله: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. ويكفي أن الجنة جزاء الصابرين، وأي جزاء أعظم من ذلك؟ وهل لك مقصد غير الجنة؟ وهل لك مطلب غير الجنة؟ وهل لك أمنية غير الجنة؟ في الحديث الذي حسن الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. يقول المولى جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالى يبتلي العبد ليسمع صوته، يبتلي عبده ليسمع شكواه ودعاءه وتضرعه. قال الحق: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ويستكن إليه وقت البلاء، فقال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. نعم، ارفع شكواك إلى الله وبث همومك إليه. قال تعالى عن سيدنا يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الناظم: وإذا عرتك بلية فاصبر لها، وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. تذكر ما أزداه الله تعالى إليك من النعم لا يقارن بما عندك من البلاء. نعمة الإسلام أولها وأعظمها سمعك وبصرك، جوارحك وفؤادك، مالك وأبناؤك، وظيفتك ومركبك، صحة في الأبدان، أمن في أوطان. وعدد وتذكر فلن تستطيع أن تحصي وتحصر. قال الناظم: يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ التابعي عروة بن الزبير رحمه الله تعالى تقطع رجله من نصف الساق بعد أن أصابتها قرحة خشنة، وأصيب بابنه محمد في ذلك السفر. فلما كان بوادي القرى قال: اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. نسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين، وأن يرزقهم الصبر على قتال إخوان القردة والخنازير. اللهم ثبت أقدامهم، وتقبل شهداءهم، وفك أسراهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين آمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرت بالصلاة والسلام عليه. فدته نفسي، فدته نفسي، فما نفس تشابهه، ما مثله بشر والناس أشباه، القلب حن له والعين ترقبه. صلوا عليه فقد أوصاكم الله.